كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، جلال توفيق، بشرى القصبي، فاروق يوسف، فوزية عزت، بالاشتراك مع إسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول كارل بروكلمان في الجزء الأول من كتابه تاريخ الأدب العربي: من فقهاء البصرة أبو بكر محمد بن سيرين، كان أبوه من جرجراية، وكان يعمل في صناعة قدور النحاس، فجاء إلى عين التمر يعمل بها، فسباه خالد بن الوليد في 40 غلاما. وكانت ولادة ابن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وكان يعمل بزازة أي يبيع الثياب، وصاحب الحسن البصري، ثم تهاجر في آخر الأمر، وله اليد الطولى في تعبير الرؤيا أي تفسيرها. كيف حالك يا شيخ عدي؟ تعال تعال فاسندي أيها الأحمق، ألا ترى حالي حتى تسألني؟ لم أعلم أنك تحتاج إلى من يسندك، فأنت كنت ترفض دائما أن يسندك أحد منا، وتقول إن معك عصاك تتوكأ عليها. منذ متى تراني أتوكأ على هذه العصا أيها الشاب؟ منذ 20 عاما. لم أعلن الاحتياج لكم أيها الملاعين لمدة 20 عاما، فاكتفيت بعصاي. ألا تكفي 20 عاما حتى تخجلوا من أنفسكم وتساعدوني؟ لكنك كنت ترفض المساعدة يا شيخ عدي. كان هذا في الماضي يا أحمق، كان هذا في الماضي حينما كانت العصا كافية، لكنها لم تعد تتحمل الآن. لا بأس لا بأس، سوف أسندك. فإلى أين تبغي الذهاب؟ أمشي أمشي ولا أبغي إلا المشي في طرقات البصرة، فأنا لم أخرج من داري منذ 3 سنوات، منذ أن توفي أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك. لكن أمير المؤمنين هذا توفي منذ 5 سنوات. منذ 5 سنوات؟ نعم، فنحن الآن في 110 للهجرة. ولم يزل هشام ابن عبد الملك هو الخليفة؟ نعم. لقد سمعت أن الشاعر جريرا قد مات هذه الأيام. بل لقد مات منذ 6 أشهر، والذي مات هذه الأيام هو الفرزدق. رحمهم الله، لقد كان شاعرين بحق، تفتق شعرهما في الهجاء، هما والأخطل الملعون. نعم نعم نعم، ولكن من أشعر الثلاثة في رأيك يا شيخ عدي؟ أشعرهم جرير. لماذا؟ لما قاله، فهو قال أبياتا في الفخر لا يعلى عليها، وفي الهجاء وفي المديح، فهو في الفخر يقول: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، وفي الهجاء يقول: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، وفي المدح يقول: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راعي. ثم انظر حين يبغي أن يرق في شعره فيقول: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. فماذا تبغي من شاعر أن يقول أبدع من هذا يا أحمق؟ ميزة جرير أيضا أنه ملتزم بالتدين في أشعاره، بعكس غيره من الشعراء الذين يشوب شعرهم العبث والاكتراء والانفلات. صدقت يا فتى صدقت، ولا عجب ولا عجب، فالدنيا فيها توازن دائما، في كل زمان ومكان تجد أهل اللهو والعبث وتجد أهل الزهد والعبادة. لكن زماننا هذا أيها الشيخ عدي قد زاد فيه العبث والاكتراء على الحرمات، وانتشر الفساد في كل مكان. وفي زماننا أيضا عباد زهاد علماء. لا لا لا، ليسوا بعدد الفاسدين المفسدين. إن واحدا من هؤلاء العباد العلماء يكفي وجوده كي ترجح كفة ميزان الهداية والعبادة والزهد. وإن في زماننا هذا وفي بلدنا هذا عالمين لا مثيل لهما ولا شبيه. من تعني يا شيخ عدي أصلحك الله؟ أعني محمد بن سيرين والحسن البصري، أطال الله في عمرهما. بمناسبة طول العمر، هل تعديت 100 عام بقليل أم بكثير يا شيخ عدي؟ اذهب اذهب، لا أريد أن تسندني، لا أريد أن تسندني. ولكن يا شيخ عدي أنا اذهب اذهب، قاتلك الله، اذهب يا ملعون اذهب. حمدا لله على سلامتك يا خالد الحذاء. سلمك الله أيها الشيخ محمد بن سيرين، ها كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وما أخبار كتابك في تفسير الرؤى والأحلام؟ لقد فرغت منه منذ زمن بعيد. عظيم. في آخر مرة حدثتني عنه ذكرت لي يا شيخي ما كتبت حتى الباب 44، ها كم بابا صار الكتاب؟ صار 59 بابا. ما شاء الله ما شاء الله. أنا أتذكر أن الباب 44 كان في الحبوب والزرع والرياحين. صدقت يا خالد. فماذا عن الباب 45؟ ايه ماذا تقول؟ عفوا، اسألك ماذا كتبت في الباب 45؟ كتبت في تأويل رؤيا القلم والدواه والنقش والمداد والورق والكتابة والشعر وما شابه ذلك. نعم نعم. الباب 46 كتبته في تأويل رؤيا الصنم وأهل الملل الزائفة. وماذا عن 47؟ في البسط والفرش والسرادقات والخيام والأسرة والشراع والستور وما أشبهها. رائع رائع. 48 في تأويل رؤيا أدوات الركبان والفرسان. مثل ماذا يا سيدي؟ مثل السرج والمركب واللجام والصوت والحزام والزمام والصولجان والكرة والمقود والهودج وغيرها. أفادك الله. الباب التاسع والأربعون كتبته في تأويل رؤيا أثاث البيت وأدواته وأمتعته. والخمسون هو في النوم والاستلقاء على القفا والانتباه والعجوز والمرأة والجارية. لقد سمعت أن المرأة يا شيخي تدل على الدنيا. صدقت يا خالد. فماذا عن الجارية؟ تدل على خير يجيء ورزق. بارك الله فيك يا سيدي. ماذا كتبت بعد ذلك؟ ماذا تقول؟ ماذا كتبت بعد ذلك؟ كتبت الباب 51 في تأويل رؤيا العطش والشرب والري والجوع والأكل، وأكل الإنسان لحم نفسه أو لحم جنسه، ومضغ العلك والطبخ بالنار. نعم. أما الباب 52 فهو في ذكر أنواع من البلايا كاليأس واليتم والوجع، يا ساتر، والكد والفزع والعثور والعبوس والعري والحبس والحمل الثقيل وما أشبهها. يا حفيظ. الباب 53 في بعض الأضداد. الأضداد مثل ماذا أصلحك الله؟ مثل الصعود والهبوط والبخل والإنفاق والكبر والتواضع والكذب والصدق والفقر والغنى والخوف والأمن والغم والفرح والذنب والتوبة وغيرها. رائع رائع. الباب 54 في النكاح وما يتصل به. أما الباب 55 فهو في السفر والقفز والمشي والهرولة والغيبة في الأرض والطيران والرجوع من السفر. نعم نعم أنا أسمعك أسمعك. الباب 56 في أنواع المعاملات الجارية بين الناس. مثل ماذا؟ ماذا تقول؟ مثل ماذا؟ مثل البيع والرهن والشركة والوديعة والعارية والقرض والضمان والكفالة وقضاء الدين وأداء الحق والإمهال. عظيم عظيم. الباب 57 كتبته في تأويل رؤيا المنازعات والمخاصمات وما يتصل بها. أفادك الله يا شيخي. الباب 58 في ذكر أنواع شتى من التأويل لا يشاكل بعضها بعضا. ها وماذا عن الباب الأخير؟ هو في ذكر حكايات مسندة في رؤيا بعض الصالحين لبعض رضي الله عنهم. ماذا؟ إنني أشعر بالتعب الشديد. ما بك يا سيدي؟ أتعبت الشيخ يا خالد. سلامتك يا سيدي. سلمك الله يا خالد يا ولدي. لكن ما بك يا سيدي عفاك الله؟ تعب الجسد يا ولدي، 77 سنة من الكد والإجهاد. يقول كارل بروكلمان في الجزء الأول من كتابه تاريخ الأدب العربي: توفي محمد بن سيرين في 9 شوال سنة 10 و100 للهجرة، الموافق 14 من يناير سنة 728 للميلاد، وكانت وفاته بالبصرة. ويقول شمس الدين أحمد بن خلكان في المجلد 4 من كتابه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ولد لمحمد بن سيرين 30 ولدا من امرأة واحدة، لم يبق منهم غير عبد الله، ولما مات كان عليه 30,000 درهم دينا فقضاها ولده عبد الله، فلما مات عبد الله قوم ماله 300,000 درهم. وكان ابن سيرين عالما فقيها عابدا صالحا، ولم يكن أحد مثله في تفسير الرؤى والأحلام. غدا نلتقي. كتاب كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.